بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش في المطرية الدقهلية. وقبل أن نستهل هذا اللقاء ابتداء، أحب بالأصالة عن نفسي والنيابة على إخواني إدارة مسجد القماش أن يتقدموا بالشكر للمحفظات التي قمنا بتحفيظ الأخوات، 20 محفظة قاموا بتحفيظ 200 بنت فضل عز وجل. كما أخص بالشكر بنت فضيلة الشيخ علي أبو زيد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة على ما قامت به من توجيه وإرشاد للمحفظات، فنسأل الله أن يبارك فيها وأن يأجرها وأن يسترها وأن يكثر من مثيلاتها وأن يرزق كل البنات الموحدات شبابا مصلحين. كذلك أيضا بارك الله فيك، أنعم الله جل وعلا علينا في درس العصر اليوم بختم كتاب الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة، وكان من الفأل الحسن الطيب في آخر درس لنا أن ينعم الله جل وعلا علينا بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد ابن رزق آل ساطور، أطال الله عمره على طاعته وأمتع به وحفظه. أيها الأحبة، هذا آخر درس إن شاء الله، والدرس الذي بعد رمضان سنلتقي إن قدر الله البقاء واللقاء في الثلاثاء الرابع من شهر شوال، تبدأ الدروس إن شاء الله تعالى إن كانت في العصر أو في المغرب من الثلاثاء الرابع في شهر شوال. وقد أنعم الله تعالى علي بفضيلة بلقاء شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد السطور 5 مرات، وهذه السادسة. المرة الأولى عام 80 ميلادي في فرح فضيلة الشيخ حسن عبد الدايم بدمياط، والشيخ طبعا لا يذكر إلا الفرح الآن، هذه واحدة يعني منذ 29 عاما. أي نعم. والمرة الثانية أنعم الله علي بلقاء الشيخ في الحرم المكي، وأسأل الله أن يعيدها مرات وكرات. والمرة الثالثة في فرح محمد ابن شيخنا الدكتور عبد الله ابن شاكر آل الجنيدية رئيس العام لأنصار السنة. والمرة الرابعة في فرح ابن شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان. أي نعم. وهذه هي المرة الخامسة، وسيكون إن شاء الله بعدها مرات وكرات يتفضل شيخنا بها عليه، فنسأل الله أن ينفع به وأن يمتعه بالتقوى والعافية وأن يطيل عمره على طاعته وأن ينفع به حيث محلت قدمه. وكلنا في فرحة وسرور وهناء وغبطة بقدوم الشيخ، فالشيخ حقيقة شرفنا وأدخل علينا السرور والفرحة والحبور. وشيخنا الشيخ محمد السطور كان يعني يعلم هنا وهناك، والشباب في السبعينات اللي يتخبط في التكفير واللي يتخبط مش عارف في الجماعة الإسلامية واللي قاعد يتخبط في الجهاد، والشيخ كان يحمل العقيدة الصافية وكان يحمل المنهج الصاف وكان يتجول به شرقا وغربا ويدرس ويعلم ويربي ويناظر وينافع من أجل أن يخرج شبابا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، فزاده الله علما على علمه وتوفيقا على توفيق الليلة. وأفسح المجال لشيخنا المبارك جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جزاك الله خير. الحمد لله رب الأرض رب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله أن يجعلنا وإياكم بفضله من الأصفياء الأتقياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، سميع بصير، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، أجرى الأمور بحكمته وسير الأقدار وفق مشيئته بغير عناء، لا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء جرى بقدر وكل أمر تم بقضاء. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء، دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، فكان لهم في ذاته هدى ونور وفي سلوكه إشراق وضياء، هو القدوة المشرقة في الزهد في دار الفناء، فكم مرت شهور وليس له طعام ولأهل بيته إلا التمر والماء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب الصبح والمساء وما كان في الكون ظلمة وضياء. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر أخي الكريم فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهده وفي عمره، وأن يجمعنا وإياه دائما على الحق المبين وفي الفردوس الأعلى عند رب العالمين، وإياكم والمسلمين. وأذكر أن هناك مرة سادسة في عرس بنت الشيخ رضا عوف أعده الله تعالى، أريد أن يكون حديثنا الليلة بإذن الله تعالى حول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو رجاء خاص من إخواني أن ينتبهوا جيدا، لأن هذا الدرس في الغالب هو درس علمي، لم أبتغي أن أتكلم معكم في الرقائق وغيرها، فأنا أعلم أن الشيخ أكرمه الله تعالى وأعزه يقوم بهذه الجولات المباركة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه دائما لطاعته، وأن يبارك في جهده، وأن يكون مثمرا بإذن الله تعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا. والغرض هو الشيء يوضع ليتعلم عليه الإنسان التنشين، يعني أعمله مكان لضرب السهام، فلا ينبغي أن تطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تتخذوهم غرضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل بين صلى الله عليه وآله وسلم فقال في فضلهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلة العلم إلينا، وهم نقلة الفهم إلينا أيضا. حينما نأتي لنعرف الحديث المرفوع، الحديث المرفوع هو الحديث الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث المرفوع رفعة من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي. لذلك الصحابة الكرام هم الذين ينقلون إلينا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن الكريم. كل ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، والصحابة يبلغوه إلينا. التابعي هو الذي رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن تابعيا أفضل التابعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان حديثه حديثا مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. أفضل التابعين لا يستطيع أن يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفع إليه هو الصحابي. كان أهم ما يميز أهل البدع أنهم كانوا يقطعون الصلة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ميز أهل البدع هو أنهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يأخذوا عنهم الدين. هذا ما ميز أصحاب البدع، وكانت هذه علامة من العلامات الكبيرة في هذه البدع. فالشيعة مثلا قطعوا الصلة بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموهم ورموهم بالكفر وبغيره من العظائم، مع أن الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل نفسه في أزمة ليس لها حل. أنت تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن أقول لك من أين ستأتي بهذا الدين؟ لأن الطعن في الصحابة معناها أن ما يبلغش عن النبي صلى الله عليه وسلم لا آية ولا حديث. يبقى الدين قطعت الصلة بين من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، يبقى ليس عندهم دين. ماذا فعل أهل البدع؟ اخترعت الشيعة، أما طبعا بيلاقوا السلف يقولون هذا الكتاب القرآن العظيم المعصوم، هذا النبي المعصوم، فمن أين لهم بشيء معصوم؟ هم قطعوا الصلة بين الكتاب المعصوم والنبي المعصوم بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، ده احنا عندنا ما يسمى بالإمام المعصوم. اخترعوا ان في حاجة اسمها المعصوم، والأئمة دول 12 إمام، ولو أي واحد وصل بأي خبر إلى إمام خلاص يبقى بقى ده نص معصوم زي القرآن وزي السنة. فاستغنوا بهذه البدعة المنكرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين المغالطة. فأولا، من الذي جعل هذا الإمام الذي قلتم عنه أنه معصوم؟ والعصمة لا تأتي إلا من الشرع أو من تزكية الشرع. فكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الصوفية اخترعوا أيضا، لأن الصوفية هي الابن غير الشرعي من الشيعة، المجموعة الشاملة الشيعة فيها كل أصناف الكفر، جزئية منها المتصوفة. المتصوفة فيهم من حاد ولجأ إلى الإلحاد والقول بالاتحاد وغيره من الأقوال الباطلة، ومنهم من لا يدري شيئا عن هذا، إنما هي بعض البدع. قالت صوفيا: نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم معشر أهل السنة تأخذون علمكم ميتا عن ميت. يعني أنت بتقول حدثنا فلان حدثنا فلان، دول كلهم أموات، إلى أن تصل إلى الصحابي ميت، إلى أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ميت، تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. حتى أن رجلا من أهل السنة قال لصاحبه: تعالى نتعلم من عبد الرزاق صاحب المصنف، تعالى نتلقى منه العلم. قال: وما يغني عبد الرزاق ممن يسمع من الخلاق، حدثني قلبي عن ربي. حتى أنهم بدلوا كثيرا من الثوابت، ولم يكن عندهم المسألة مسألة شرع، لكن كان منهم من يقول: ده ربك رب قلوب، نظف القلب وصلى على جلد كلب. أو من يأتي عند الخمر ويلوح: أنا جيت لك والعارف لا يعرف، والشكوى الأهل البصيرة عيب. بقى عندهم شوية ثوابت مخالفين للشريعة، لأنهم قطعوا الصلة بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعتزلة قالوا: نحن معنا العقل، والعقل يستطيع أن يزن أي مسألة، فأدخلوا النصوص الشرعية على العقل، فإن قبل العقل النص أخذ به وإلا رده. مع أن مسألة العقول قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. احنا بنمشي اللي ممكن يتعرض للقذر او التلوث اللي فوق ولا اللي ملامس للارض. فلو المسألة عقلية يبقى اللي ملامس للنجاسات او للارض فيغلب الظن على تغيره اولى بالمسح مما هو اعلى. لذلك لما جاء المشركون وقالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يا أصحاب محمد تعبدون محمد ولا تعبدون الله، أهل الشرك بيرموا بعض الأشياء يجادلوا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ خد بالك، قالوا هذه الميتة أصبحت ميتة. البهيمة دي أصبحت ميتة، من الذي أماتها؟ قالوا لهم الله. طيب وهذه ذبحها لكم محمد فماتت، من أماتها؟ محمد. ده كلام مين؟ أهل الشرك. فقالوا لهم أتأكلون مما يميت محمد ولا تأكلون مما يميت الله؟ يبقى كان ده إيه؟ أهو شرك. يبقى أنتم بتعبدوا محمد ما بتعبدوش ربنا. الصحابة لا يتكلمون من تلقاء أنفسهم، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه نزل قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كلام العقل والمنطق هذا لا ينبغي أن يسبق الشرع، بل الشرع هو الأساس في استعمال العقل ليصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فلا ينبغي أن يتقدم العقل على الشرع. مهمة العقل أن يستنير بالشرع. لذلك كانت الحجة العقلية حجة شرعية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ده دليل إيه؟ عقلي هو، لكنه دليل شرعي لأنه استضاء بنور الشرع. المعتزلة لما قدموا العقل على الشرع عطلوا الأحكام، فأصبح توحيدهم شرك، وأصبحت عبادتهم ضلال، وأصبحت معاملاتهم سبيل إلى الشقاء. إذن أهل البدع كان كل ما يميزهم أنهم قطعوا أنفسهم عن الشرع. لذلك تعالوا نعرف فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المقدمة لابد منها حتى تعلم لماذا نتكلم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، أول ما يميز أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منهم، أنا عايزك تاخد بالك معايا من الجملتين دول، كان يأتي من أول يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو طالب علم. صحابي كان يأتي من أول يوم يسلم فيه طالب علم. فقد جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ويركب بعضهم على بعض يستمعون إليه رضا بما يقول. الله. ممكن واحد يقول لي ايه؟ طب ما احنا يا عم الشيخ، ما احنا جينا من اول يوم برضو واحنا طلبة علم وقاعدين بنسمع في الدروس ومحاضرات، واللي معاه شيء بيدوم فيه واللي بيسجل وبعدين يفرغ، بنعمه يعني بنتعلم وبنحفظ، فاحنا برضو طلبة علم. أوضح المسألة: طالب العلم معه بعض الأدوات الخاصة التي لا يصلح أن نقول عنه أنه طالب علم إلا إذا كانت معه هذه الأدوات. تفتكر الصحابي أول ما كان هيجي للنبي عليه السلام هيقول له: يا رسول الله، الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ طب ده مبتدأ ولا خبر؟ ده فعل ولا حال؟ هل الصحابي مفترض فيه أن يأتي وهو لا يعرف اللغة العربية؟ ولا الصحابي من أول يوم جاي عربي بسليقته، اللغة العربية جاهزة؟ ممكن واحد يقول لي: طب ما احنا برضو لنا في اللغة برضو عم يشوف. انا هذكر جملة واحدة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طبعا بالعربية، وهطلب من بعضكم ان يترجم لي الكلمه دي معناها ايه. النبي عليه السلام قال لاصحابه: ان اخوف ما اخاف عليكم ما يفتح من زهره الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، او ياتي الخير بالشر؟ فطفق النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يوحى إليه، فلما أفاق قال: أين أراغ السائل؟ وأم أيل الجملة اللي أنا هقولها دي، اسمعها كويس جدا. قال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت. أقولها كمان مرة: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت. عايزين حد يفسر لنا الكلمة دي. الكلمة دي الأول لغة عربية ولا مش لغة عربية؟ هتقول يا عم مش ما تخافش. يدور عليا ولا حد هيقول؟ اتفضل. يبقى الدور جه عليا. النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل بيقول له لما بيجي شهر ربيع ان مما ينبت الربيع الارض بتتكسى خضره وبتزداد، ومن هذه الخيرات اللي بتنتج في شهر ربيع نبات الحيوان اعزكم الله لما بيجي ياكلها بيستمريها بيستلذها. نبات احنا كفلاحين عارفينه اسمه الحندقوق، عارفينه الحندقوق ده لما بياكله في نوع ملوحه يعني عزوبه طعمه جميل لكن ما فيش فيه غذاء، بيعمل انتفاخ وبيملى البطن على الفاضي. ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم، في حيوان غشيم يقوم جاي يقعد يستمري ياكل والبتاع ده بينفخ، يا اما يخليه ينفجر او يقارب الانفجار. ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، الحبط العلاج، او يلم يعني يقارب الهلاك. لكن في حيوان تاني ذكي بيفهم، مع انه الاثنين هم بياكل اكلت وبعدين ما بيحاولش يشبع، يقوم سايب الاكل ويقعد يبص للشمس ويشتر لغايه ما ينزل رجيعه، يحس ان البطن فضت شويه يبدا يعاود الايه الاكل مره تانية، الاكل مش هيطير، فيعني عامل لنفسه حساب. شوف، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ضرب المثل ضربه علشان يبين انه الانسان وان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن اخذه بحقه وانفقه في حله، وان مثل من ياخذه من غير حله كمثل الذي ياكل ولا يشبع. الصحابي لما كان يسمع كلمة زي دي كان على طول من أول وهلة، وذلك لسه هتيجي في صفات الصحابة، إنما أنا حبيت أدلل بها على إنه الصحابي بيجي من أول يوم وهو معاه إيه؟ علوم اللغة. خد بالك النهاردة ممكن واحد ياخد دكتوراه في اللغة العربية في الفرق بين الهمزة والألف، في الوقف والابتداء، يعني علوم كثيرة، يعني ممكن يبقى معاه دكتوراه في اللغة العربية ولا أستطيع أن أسميه طالب علم. ليه؟ لأن معاه أداة واحدة بس. يبقى إذن الصحابي معاه الأداة الأولى اللي هي إيه؟ اللغة. معاه كمان الأداة الثانية. تفتكر الصحابي لما يقعد امام النبي عليه السلام هيقول له يا رسول الله الحديث ده صحيح ولا ضعيف، الحديث ده مقبول ولا مردود، ولا هو معاه الخلاصه؟ احنا عندنا الحديث بينقسم او عموما الادله، يا اما ظني الثبوت يقيني الثبوت. العلم اللي عند الصحابي من العلم هو اليقين، والظني على قسمين راجح ومرجوح، الراجح الصحيح والحسن، والمرجوح الضعيف والموضوع غير. فيبقى في الحالة دي علم الصحابة كله من العلم اليقيني، واحنا العلم اليقيني ده عندنا نادر، لان المتواتر بالنسبة للحديث قليل، خاصة لو كان متواتر لفظا ومعنى. المتواتر معنى ده عندنا موجود يعني ها شوية، لكن العلم اللي عند الصحابي يبقى كمان معاه علوم اللغة ومعاه كمان علوم الحديث، كمان في معاه أداة ثالثة. تفتكر الصحابي لما يجي يقرأ القرآن هيقرأ جرايد جرايد زينا كده ولا هيقرأه بحقه ومستحقه بتجويده؟ يبقى كمان معاه علوم القرآن. إذن الصحابي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علوم اللغة، معه علوم الحديث، معه علوم القرآن، فكان يأتي من أول يوم وهو طالب علم. يبقى ده الفارق بين الصحابة وبين غيرهم. أمال نسمي الذين يتعلمون الآن ويأتون ويسمون بطلبة العلم، يعني بماذا نسمي هؤلاء؟ نسميهم متعلمين أو متعلم على سبيل نجاة. والفارق بين المتعلم على سبيل النجاة وبين المتعلم الذي نسميه طالب علم أن المتعلم على سبيل النجاة يتعلم ما يحتاج إليه ليلتزمه، يتعلم أحكام الوضوء والطهارة وأقسام المياه ليطبقها على نفسه، كم الصلاة ليصلي، كم الصيام ليصوم، وهكذا. لكن طالب العلم رجل مثلا ويتعلم أحكام الحيض والنفاس ليرفع الحرج عن هذه الأمة، فقير يتعلم أحكام الزكاة ويتعلم المواريث. فطالب العلم له أحكام، فالصحابة جاءوا من أول يوم وهم طلبة علم. الصحابة الكرام حينما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام صاروا أئمة فقه. الصحابة صاروا أئمة فقه. ما هي الأسباب التي جعلت الصحابة أئمة فقه؟ يعني لم يقفوا عند مرحلة طالب العلم، أئمة. هناك عدة أسباب جعلت الصحابة الكرام وصلوا أن يكونوا أئمة فقه. السبب الأول أنهم كانوا فصحاء بلغاء، وقلنا من فصاحتهم أنهم كانوا يسمعون الشيء يوجهونه الوجهة التي قيل له، بيركب النص على الحال. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسقي بمائك زرع غيرك، لا تسقي بمائك زرع غيرك. فهموا المطلوب منها تماما، فهموا أن الماء ليس الماء وأن الزرع ليس الزرع. يعني لو جيت تقول الجملة دي النهاردة لفلان من الناس، يا فلان لا تسقي بماء زرع غيرك، هيفهم ايه؟ دي عايزة مفهومية يا عم الشيخ، يعني اما جروي والمية على ارضي ما اسقيش ارضي بالزرع. الله، مع ان هذه تناقض اصل من الاصول الشرعية. كيف؟ لا، يبقى لابد ان المعنى غير. ففهموا أن الماء يعني وهو الذي خلق من الماء بشرا مني زرع الولد يعني ايه حرمة نكاح المرأة ان كانت حاملا يعني لو واحد راح يجوز واحدة ولا حامل حرام عليه ما يجوزهاش استنى اما الحمل ده ايه ينزل وتستبرئ الرحم وان كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها او يعني سبق عليها الوعد المهم ان ايه يبرأ الرحم تتجوز. وايضا فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ حبلا فليس منا. تعالى النهاردة اقول الجملة دي الواحد قول له ده النبي عليه السلام بيقول من وطئ حبلا فليس منا. حبلا يعني متجوز بقالي شهرين ومراتي حامل من وطئ حبلا يعني الله افضل جنبها كده نايم لغايه ما تبقى واعمل ايه يعني. صحابي فهم برضو ان النص ده معناه حرمه نكاح المراه ان كانت ايه حامله. لذلك هذه الفصاحه وهذه البلاغه جعلتهم يفهمون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويوقعونه على ما أراده وقصده صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تقارن بقى كما قال بعض أهل العلم العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فالمصيبة في مين؟ فأبو شبر ده أبو شبر ده مشكلة. ولذلك يأتي أحد مشايخ كان في سفر وواحد من أبو شبر ده لمح الشيخ عمال يسبح بعد الصلاة قالوا مغص ايه عم زعلني الشيخ يعني لو واحد عمي ولا واحد عادي يعملها انما الشيخ يسبح بعد الصلاة وهو على سفر وايه فيها يعني. الشاهد ان هذا الصنف من الناس لا يتميز بالادب انما يتميز بالكبر. فذهب الى الشيخ وقال له يا شيخ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقال له اسبح. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر. قال نعم صدق كان لا يسبح في السفر. ما انت بتعمل ايه؟ فقال له يعني ايه كان لا يسبح في السفر؟ قال له يعني ايه ما هي واضحه يسبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر يعني لا يصلي النافله. أما التسبيح هذا يسمى الذكر بعد الصلاة فلا شيء فيه لا للمسافر ولا لغيره. أصحاب النبي عليه السلام كانوا يفهمون النص ولا يحتاجون إلى شيء عكسه. أبو شبر ده قرأ الحديث يحمل هذا العلم ويقوله بقى من كل خلف عدو له. طب يعني ما يستحيش ولا ما يكمل الحديث ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل عدو له، فقرأ عدوله على أنها إيه؟ عدو له. بفهم بقى يعني، فدي مصيبة أبو شبر ده، بلوى. فمن يأخذ العلم من شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لذلك قل لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي، تلقي بيحميك من أفتين، تبتعد عن الزيغ، لأن الكلام في الزيغ كلام في الشبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لكن أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى الزيغ والتصحيف، تصحيف تحريف، مش عارف يقرأ الكلمة أو بيقرأ على غير وجهها. رجل آخر حضر مع الشيخ في عقيقة، وبعدين بقى يعني معظم المشايخ أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأن يكتب لهم الشفاء، يعني المسألة معهم ماشية يعني إيه. فكل شوية أبو شبر ده يقوم جايب حتة من اللية ويديها للشيخ ويقول له اتفضل يا الشيخ. الشيخ بكل أدب ياخدها ويركنها على جنب، لأن دي اللهم إن الشيخ لو أكلها لكان أمر الله قدر، لربما صلي عليه أربعة قبل أن يقوم. وصاحبنا كل شوية يتحفه بواحدة من دي. فالمهم والشيخ برضو بإيه بيركنها لأنه عارف إمكانياته. فلما خرج بيعتب على الشيخ ويقول له يا عم الشيخ أنا زعلان منك جدا. قال له يا ابني، قال له يعني أنت ما بتطبقش السنة وما بتحبش السنة. قال له كيف؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الدهن، كان لا يرد الدهن، وأنا كل شوية بديلك كده يعني، أنا بديلك عشان تنفذ السنة بس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه وكان بياكله فيعني. فقال له نعم كان لا يرد الدهن، لكن يعني ايه كان لا يرد الدهن يا ابني؟ كان لا يرد الطيب، الطيب الدهن، الريحة، حبيب إلي من دنياكم الطيب، إنما دي دي سم قاتل. لذلك الفقه هنا حينما يغيب عن بعض الناس لابد أن يعلموا أنه لما بنقول يا أخوانا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، والله لم تأتي من فراغ، والله لتنصرف بذلك عن الباطل والهوى، لأن هؤلاء عصمة للأمة كما سنعلم. فهم فصحاء بلغاء، كان الواحد منهم يتكلم بالكلمة كلمة واحدة تكفي لردع الناس، وكان يسمع النص يفهمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم بحال بعض الناس خرج بعض الصحابة في سرية، وأصبح رجل منهم وقد شقت رأسه، فسأل بعض الناس فأفتاه بعض الناس بغير علم، مع أن الظاهر أنهم أفتوه بنص قال لهم إني أصبحت جنبا وقد شقت رأسي فلو اغتسلت مت. هذا الرجل يعرف الحكم الشرعي وإلا ما سأل، هو عارف إن وإن كنتم جنبا فطهروا، لكن هو عنده هنا عارض المرض، فهل العارض ده ملوش رخصة ملوش فقه خاص يبيح لي ان انا ما اغتسلش حتى لا اموت، فاني لو اغتسلت موت. فافتاه بعضهم لا نجد لك رخصة. النص الآية خلاص. فاغتسل الرجل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن دواء العين السؤال. لما يعرفش يسأل تعلم. لذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون في ذلك. فقد خرج عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في السرية وأصبح جنبا وخشي على نفسه إن اغتسل مع أن الماء موجود وليس هناك عارض آخر إلا الخوف من شدة البرد، خشي أن يقتله البرد. فتيمم الرجل وصلى بالناس، مع انه كان ممكن ما يقولهمش، يعني اللي مين اللي شعر بيه، لكن هؤلاء كانوا انصح الناس للأمة. لابد تعرف. طب يا اخينا بدل ما نبقى في كذا ما استوي مع الناس وطلع لنا واحد تاني ما عندوش اللي الا لابد هو الامام يصلي. فلما صلى ووصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد صلى بنا عمرو وهو جنوب وهو ما اغتسلش، وتيمم ايه اللي يرفع الجنابه ده مع وجود الماء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو اصليت بالناس وانت جنوب؟ قال يا رسول الله قرات قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فخشيت على نفسي فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن شيء الشرع لا يرضى به، لكن سكوت النبي عليه السلام وضحكه معناه اقرار منه صلى الله عليه وسلم على صحة ما حدث. الحدث ده صحيح. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصحاء بلغاء. السبب الثاني أنهم عاصروا الجاهلية وعايشوا الإسلام. معايشة الجاهلية إذا جاء النص في الإسلام ونزلت الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الصحابي كان عنده تصور صحيح لعقيدة أهل الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يبقى عارف إيه هو حكم الجاهلية. فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يبقى عارف يعني ايه تبرج الجاهلية. ليه؟ عاصر هذا ورآه بعينه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يبقى عارف يعني ايه. هنا بنسميه احنا ايه؟ فقه الواقع. عايش الجاهلية وعاصر الإسلام فعالج بالإسلام ضعف الجاهلية وقصورها وفسادها، فكان النص ينزل على الواقع لا مجرد كلمات. ومعلوم أن فقه الواقع هو الأساس، فلا بد أن تنزل النص على واقع صحيح، عند ذلك تصدق في الفهم والعمل. السبب الثالث الذي جعلهم أئمة فقه أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، لما كان يحصل فيه شيء تعلموا كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي يأتي فيستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود كنا نقرأ العشر آيات فنتعلمهن ونحفظهن لا نجاوزهن حتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل معه. الآية النص الحكم، رأوا أسباب النزول، تعلموا الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموا النص. يعني شوف لما نزلت آية الحجاب يمدح نساء الأنصار بأنهن شققن مروطهن وغطينا وجوههن من على رؤوسهن كأنهن الغربان. لما نزلت الآيات بتحريم الخمر سكبت أدنان الخمر وقالوا يا رب انتهينا. حينما كان ينزل النص يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كانوا يعظمون النص والشرع لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل. ولذلك واحد من الناس في عصر الصحابة لما بيقول لهم إيه؟ لو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ليتك كنت معنا ليلة الأحزاب، ليلة الخندق، إذ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر العدو وهو معي في الجنة فوالله ما قام منا أحد. ثم عاد فقال من يأتيني بخبر العدو وهو معي في الجنة وأضمن له العون، مش هيتمسك ولا يتقتل ولا هيرجع إن شاء الله سالم، فوالله ما قام منا أحد. وصف الحال ربنا سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وقال قم يا حذيفة فقمت. يعني المسألة ايه؟ ما تقعدش تحلم، ما تقولش اه ده لو النبي عليه الصلاة والسلام كان، حتى لا تبتلى بعكس مقصودك، لكن اصدق مع الله يصدق معك. الصحابة الكرام صاروا أئمة فقه بسبب رابع، وهو أنهم تعلموا العلم للعمل. شوف معي انهم ايه طلبة علم، كل ما تعلموا نفذوه. طيب صار الصحابة الكرام حتى لا اطيل يعني ايه ان عدي بعض العناصر كده سريعا حتى لا نطيل اكثر لانه لسه فيه بعض النقاط سريعا. يبقى الصحابة الكرام صاروا ائمة فقه كلهم ثم صاروا بعد ذلك عصمة للأمة ايه الاسباب اللي جعلت الصحابة الكرام عصمة لهذه الأمة؟ اولا وحدة التلقي. التلقي كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، اما بالقرآن واما بالسنة المطهرة، ان هو الا وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكان هنا وحدة التلقي جعلت الصحابة الكرام عندهم من النصوص المانعة القاطعة لكل مسألة في الشريعة. فلا يوجد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ولو وجد بين بعضهم خلاف فلا يحل لأمثالنا أن يتدخلوا فيه، إنما طالما أن الصحابة في الموضوع لا يمكن أن يوصف اختلافهم إلا بالهدى. لما الخوارج ظهروا في عهد الصحابة الكرام وظهروا بصورة مقيتة قرابة 30,000 يطعنون في علي رضي الله عنه ويتهمونه بالكفر، يذهب عبد الله بن عباس إليهم ويقول لهم لما شافوه. عبد الله بن عباس كان عنده حلة حمراء لبسها ولم يكن بحاجة إلى الزينة، إنما رايح لقوم يجادلهم ليعلمهم أنهم على الباطل، فلبس هذه الحلة الحمراء. فلما ذهب إليهم، خد بالك لما وصف الخوارج تقرعت جباههم من كثرة السجود، نحلت أبدانهم من طول السهر، تغيرت وجوههم وشحبت من كثرة البكاء وحب القرآن والعلم. فلما رأوا عبد الله بن عباس على هذه الحالة قالوا وأنت يا ابن عباس ما جاء بك؟ خد بالك الكلمة دي مهمة جدا، وهي دي الشاهد اللي أنا عايزك تاخد بالك منه. احنا قلنا الخوارج حوالي قد ايه؟ 30,000. قال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يعني ما فيش ولا واحد صحابي موجود مع الخوارج أبدا أبدا. عرفت ازاي هم عصمة من الأمة؟ لأنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل أهل العلم وصفوا الخوارج بأنهم أهل ضلال. طيب لما اختلف سيدنا علي والسيدة عائشة وحدث بينهم نزال وحدثت وقعة الجمل فريقين هم هنا صحابة وهنا صحابة لم يعب واحد من السلف على إحدى الطائفتين لأن هنا صحابة وهنا صحابة ولما قال رجل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أصحاب الجمل الذين اقتتلوا قال له قوم عصم الله تعالى سيوفنا من دمائهم فلا نخوض في أعراضهم وقال غيره مقتولهم منهم وقاتلهم لهم يعلم معيلة أب ولاده الرجل ضرب ده أو عمل ده أو سوى ده انت دخل تعمل فيها مصلح بينهم اطلع برا انت ملكش دعوة فلم يطعن أحد في إحدى الطائفتين لأن هنا صحابة وهنا دليل على أن الصحابة عصمة للأم لكن في الخوارج قالوا أن دول كلاب أهل النار أو أن دول ضلال أو ما شابه ذلك يبقى أول الأسباب التي جعلت الصحابة الكرام عصمة لهذه الأمة وحدة التلقي العلم اللي عند الصحابة كله من العلم الخالص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثاني قرب المرجعية يعني لما كان يحصل فيه خلاف بسرعة يقول له هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقطع الخلاف لما الصحابي يقول يا رسول الله أغثنا من هذا المنافق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله وحده لما يحدث إشكال النبي صلى الله عليه وسلم يحل هذا الإشكال بكلمة بل ربما حل الإشكال ببسمة يحل ولذلك لما عبد الله بن رواحة رأته زوجه مع جاريته يتمتع بها تمتع الأزواج ويبدو أن المرأة كانت على فطرتها وربما كانت لا تعلم الحكم في المسألة فغضبت وجاءت بالموس لتقطع عبد الله بن رواحة لأنه فعل شيئا في نظرها لا يليق بابن رواحة ابن رواحة يفعل وخجلاه فجاءت إليه وقالت له ما فعل والمرأة تستحي أن تقول الرجل بصريح العبارة في المسائل دي فقال ما فعلت شيئا الله يقصد ما فعل شيئا يغضب الله تعالى أو حرام قالت ما فعل قال ما فعل شيئا بدأت تشغل ذكائها فهي عارفة أن الجنوب لا يقرأ القرآن فقالت له إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فكان عبد الله بن رواحة يرتجل الشعر كما نرتجل نحن الكلمات الطبيعية العادية منها فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين قالت زدني عايزة كمان آية قال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين قالت زدني قال وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين قالت صدق الله وكذبت عيناه هو الموقف طلع منه بس الراجل حدث عنده إشكال عظيم. فالرجل قال شعرا ولم يقل قرآنا, والرجل أحس بأنه فعل شيئا ربما يكون مخالف اجتهاده هو الذي أوصله لذلك. فذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره حدث كذا وقلت كذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو يقول له كيف قلت كيف قلت. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تصريفه, فكان لم يعمل شيء المرجعية قريبة. ولو كان السؤال مقيت يأتي الرجل ويقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا, الصحابة كادوا أن يفتكوا به وأن النبي صلى الله عليه وسلم مشير إليه مهما أدنه. ثم اقترب الرجل منه وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أترضاه لأمك ترضاه لابنتك, حتى قام الرجل وليس في نفسه شيء مما ذهب إليه. الصحابة بيقولوا لما نهينا عن السؤال لما نزلت الآية بمنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا, يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فبيقولوا كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستمع ونتعلم. فالصحابة الكرام كان هذا بالنسبة لهم يثقل في علمهم وفي فهمهم وفي عملهم. يأتي جبريل عليه السلام في صورة آدمي ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة, ثم ينصرف فقلنا صلى الله عليه وسلم التمسه يا عمر فلم يجده. قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الصحابة علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأ الله تعالى لهم أسباب العلم. السبب الثالث اللي جعلهم عصمة لهذه الأمة أنهم تميزوا بالحافظة القوية. يعني كان واحد منهم لما يسمع الكلام من أول مرة يحفظه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلامه 3 مرات. شوف تخيل لما يبقى صحابي بيحفظ من أول مرة, لما الكلام يتقال له 3 مرات يبقى بالنسبة له بقى إيه؟ الصحابة الكرام كانت هذه سليقة عندهم, حتى كانت موجودة في العرب. كان الرجل العربي يجي يقف عند الكعبة ويقول القصيدة 100 بيت 200 بيت 1000 بيت 4000 بيت ويحفظها الناس من أول مرة, لدرجة أنهم في مرة رجل شاعر قال القصيدة وانصرف فاختلفوا في بيت, كانت القصيدة حوالي 100 بيت, فقال لهم سبحان الله أوفيكم من لا يحفظ من أول مرة, أوفيكم من لا يحفظ من أول مرة. ثم تلاها عليهم ليأخذوا ما اختلفوا فيه. السبب الرابع والأخير سبب قدري أجراه الله تعالى على أيدي الخلفاء الراشدين، فكان بمثابة عصمة لهذه الأمة. السبب ده إيه؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق، يدوب كانت خلافة الصديق قليلة، فلما تولى عمر منع الصحابة الكرام من أن ينتقلوا من المدينة، ممنوع صحابي يسكن في غير المدينة. لا يستطيع أن يتحول عنها. لو عنده مثلا سفر، لو رايح عمرة، لو رايح حج، لو رايح في تجارة أو كذا، يروح بس يرجع فين؟ في المدينة. فقدر الله تعالى للصحابة الكرام أن يكونوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 13 عاما. شوف بقى الصحابة تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما تلقاش وغاب عنه بعض العلم تلقاه من هؤلاء الأطهار. شوف بقى 13 سنة. النهاردة لما بيقعد في الكلية 4 سنين يقولك يا ده دارس في الكلية 4 سنوات، وكمان الماجستير كمان سنة ولا اتنين، والدكتوراه سنة ولا اتنين، يعني خلاص جمع العلوم. شوف بقى الصحابة لما يقعدوا مع بعض يصلوا مع بعض 5 صلوات، يتعلموا يتدارسوا العلم، القرآن، الأحاديث، الأحكام، السنة، الشرع، قرابة 13 سنة. ثم لما ولي عثمان رضي الله عنه أذن للصحابة بالانتقال، فمنهم من سكن مصر، ومنهم من ذهب إلى العراق، وذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى اليمن. ولذلك تجد هناك صحابي مصري، صحابي شامي أو عراقي، صحابي يمني، لما سكنوا بعد ذلك فانتشر العلم على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علم الخلاصة مش علم خلاف، فصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عصمة لهذه الأمة. ما تنشأ قضية ولا مسألة خلافية ولا فرقة من فرق الضلال إلا وقد عاصر الصحابة ذلك. فنتعلم كيف تعامل الصحابة الكرام مع هذا الضلال أو مع فرق الضلال، حتى نتأسى بهم ونحل مشاكلنا على هديهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عصمة هذه الأمة، وصفهم الله تعالى فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر، ولا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها. سئل اليهود: من خير الناس؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسئل النصارى: من خير الناس؟ قالوا: حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الشيعة: من شر الناس؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ساء ما يزرون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نور هذه الأمة، وهم مصابيح الهدى، وهم الذين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو راض عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد النار شهد بدرا والحديبية، حتى لا يزعم الناس المبشرين عشرة، ده المبشرين كتير، أهل الحديبية 1500 مبشرين بالجنة، وأهل بدر يزيدون عن 300، وفيهم من شهد بدرا والحديبية مبشرون. قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم رضوا عن الله لأن الله رضي عنهم، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحنظلة: لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم ولزارتكم في بيوتكم. لا بد أن نعرف لهم فضلهم، وأن نتعلم من هديهم، وأن نفهم الشرع عن طريقهم، وأن نعرف أهل الضلال لمبغضهم. فلا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، لأن حبهم إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يحبهم، ورب العباد راض عنهم، فمن ذا الذي يسخط على من رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبتهم وطاعتهم والتأسي بهم والتعلم على منهجهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. جزى الله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد بن رزق آل ساطور، وبارك فيه وأمتع به الأمة، ونحن نطمع أن يتفضل الشيخ علينا بعد العيد إذا قدر الله البقاء واللقاء بلقاءات، حيث أنه علمنا وفهمنا وأرشدنا ووجهنا، فنسأل الله أن يزيده توفيقا على توفيقه. وأما أنتم فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.